يقولون أننا كان عندنا ذهب من زينة القوم، يعني يقصدون قوم فرعون، أن عندهم ذهب أخذوه عارية ولم يردوه، وجاءوا ولما وصلوا هذا المكان اختلفوا في ماذا يصنعون به وتحيروا، فأعطاهم السامري هذا الأمر فقال لهم ضعوه وأحرقوه بالنار، حتى أحرقوه بالنار ثم صنع من خلاله عجلا فعبدوه. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. عجبا لحالهم هؤلاء بنو إسرائيل، الآن هم متحرجون من أي شيء، من الذهب أن يستعملوه لأنه ليس لهم. يقولون هذه أوزار، أثقال وأوزار، ولا يجوز أن نأخذها، لابد أن ننظر في كيف نتصرف فيها، ما يجوز لنا. طيب أنتم تحتاطون لأنفسكم في استعمال الذهب الذي ليس لكم، ثم تعبدون إلها شركا من دون الله، أيهما أعظم؟ قال فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقال هذا إلهكم وإله موسى، فنسي موسى وبحث عن ربه، ذهب يبحث عن ربه، سيعود ويجدكم تعبدون هذا العجل وسيعبده معكم. كيف يصدقون هذا الكلام؟ هذا الكلام لا يقبل. قال هذا إلهكم وإله موسى، فنسي. قال الله رد عليهم أفلا يرون أنه أي هذا العجل لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا؟ ما يرون هذا العجل أنه ما يرد عليهم إذا سألوه؟ كيف تسأل شخص وتدعوه وهو لا يتكلم؟ والكلام صفة نقص، الكلام إذا لم يوجد في الإنسان يعتبر صفة نقص، الكلام صفة كمال، والله موصوف بصفات الكمال، ومن صفاته أنه يتكلم سبحانه وتعالى متى شاء كيف شاء، يتكلم كلاما لائقا به سبحانه وتعالى.